سجود السهو؟ سجود السهو يكون قبل السلام إذا كان عن نقص فإنه يكون قبل السلام، وإذا كان سجود السهو عن زيادة في الصلاة فإنه يكون بعد السلام، هذا المستحب. ولو أنه سجد كل سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام هذا جائز، لكن الكلام في الأولى والأفضل. نعم.